الصبر، يعشق الإنسان النجاح ويكره الفشل والمحن، ومع هذه التركيبة البشرية للحب والكراهية عند الإنسان فهو ما زال يعيش في دنيا امتحان، يتعرض لسؤال الضراء وسؤال السراء، ويحتاج في حياته للصبر كمقدمة للنجاح في أي أمر من حياته. ولكن للصبر أنواع، ومن الحكمة تعلمها لحاجتنا المصيرية إليها، علما بأنه واجب وتركه حرام وضديته الجزع، معصية مرفوضة وعلامة من علامات الفشل. عزيزي المستمع، تعال معي نتعلم فنون الصبر، فهو ضرورة للنجاح في الدارين. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.